تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من لهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين قيل يا العاقبة للمتقين صدق الله العظيم.